قالوا الزمن غدار رح يجرحك حده وجه الفرح موجوع يا من صفع خده ابنك عدوك صار ما بيرحب ترده صار الرحم من نار ملت